أصدر الناطق بليسان مجلس مصالحة الأمة يوم أمس الخميس بيانا فيما يتعلق بأن سلطة كوريا الجنوبية تتكلف بمزيد من الجنون في المجابهة الأهلية ومؤامرات الحرب منذ مطلع العام الجديد. استنكر البيان تصرفات سلطة كوريا الجنوبية الداعشة باعتبارها سخرية لن تغتفر من حسن نياتنا الوطنية وتسامحنا المحب للأمة والتحديات شرسة لتطلعات الأمة وأمنيتها. ثم أوضح الموقف المبدئي التالي: أولا، على سلطة كوريا الجنوبية أن تتذكر بعمق النتائج عن سياستها سياسة المجابهة الأهلية التي لجأت إليها بإناد لحد الآن، وتنطلق انطلاقة جديدة بأقد العزم الجريء على الفراق مع ماضيها المخدر. ينبغي لها ألا تدلل جزافا مثل الآن مطالبنا المبدئية كحيلة لإحالة المسؤولية عن تجمد العلاقات الجنوبية الشمالية وحملة نموذجية للجبهة الموحدة، وتكف عن المؤامرات عديمة الجدوى للإتهام بجراعاتنا لترسيخ القدرة الدفاعية الوطنية المستقلة ونظامنا الاشتراكي الأكثر تفوقا بحجة مسألة الاستفزاز وحقوق الإنسان التي لا صحة لها. إذا أردت ألا تذوق سوء الحظ مثل باك جون هي التي أصبحت معدة وحنطة متنفسة ولا تقع في حالة قلب صائم متروكة من الرأي العام، عليها أن تعود إلى رشدها. من المستحسن أن تعرف بصواب ولو متأخرا الحقيقة المتماثلة في أن سياستها الداعية إلى المجابهة الأهلية هي تصرفات طائشة بليدة وجحيلة للغاية، وأن النتائج عنها ليست إلا هلاكها، فعليها أن تجد عملها كما ينبغي. ثانيا، يتعين على سلطة كوريا الجنوبية أن تضع في ذهنها حقيقة أن الإتهان على الدول الكبرى وخيانة البلاد ليس منفذا لحفظ حياتها الباقية مهما أجلت أمريكا كجتها وتتملك وتخضع لها. عليها أن تستيقظ من الوهم البليد والجحل المتلخص في إمكانية العيش اعتمادا على أمريكا. عاجلا عليها أن تبطل سياستها من إلغاء البرنامج النووي الشمالي بإلغاء مسيره الأمريكي، وتجد منفذ العيش من معارضة أمريكا ولا من موالاة لها. ثالثا، لابد لها من أن تلبي عاجلا اقتراحنا المحب للوطن والأمة والداعي إلى تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وفتح طريق الواسع للتوحيد المستقل. عليها أن تكف حالا عن كل التصرفات التي تعاكس مطالب الأمة وتتحدى لتطلعات الأسر. عليها أن تعرف بصواب أنه يعد عملا حكيما وخيارا نهائيا أن تمسك ولو الآن بيدنا يد حسن النية وتسامح والتي مددناها إليها من أجل التقدم يدا بيد على طريق التوحيد دون السؤال عن ماضيها المخطئ. نذكر مرة أخرى الحقيقة المتماثلة في أنه إذا راجعت بدقة المعنى عميق الدلالة لندائنا الوطني المحب للأمة وأكدت الأزمة السياسية الصعب، قد تكون شريكا يصنع التاريخ الجديد للتوحيد. وإذا أشاهد ظهرها أنه بناد، ستشهد العواقب المعصوية للغاية. وأنذر البيان السلطة الكورية الجنوبية مؤكدا أنها لن تتخلص من الحكم الصارم للأمة إذا لجأت باستمرار إلى شن حملة المجابهة الأهلية والحرب بما يتنافى مع تطلعات الأمة ومطالبها والتيار الوطني.